لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر الباطن وهو بكل شيء عليم سبحان ربي الكريم سبحان ربي الحليم سبحان ربي العظيم سبحانه وتعالى سبحان الله شعبان مهلا جئتنا بهداك هل يا ترى بعد الرحيل نراك فالبشر جاء والله رب العرش قد زكاك شعبان فيك من الليالي خمسة فاغفر بهن إلهنا رحمك شعبان في فيك من الليالي خمسة فاغفر بهن إلهنا رحمك رحمك رحمك رحمك يا أيها الشهر الفضيل كأنني بين الأحبة داعيا ألقاك شعبان فيك من الليالي خمسة فاغفر بهن فاغفر بهن إلهنا رحمك يا أيها الشهر الفضيل كأنني بين الأحبة داعيا ألقى فالله فالله رب العرش أوحى أنه فالله رب العرش أوحى رفع الصحائف كلها وحباك فاشفع لعبد شهرنا فاشفع لعبد شهرنا فيك الهدى يوم الزحام يوم الزحام إذ الجموع هناك شعبان ولى والدموع تسوقنا فارحم إلهي فارحم إلهي من دعا وأتاك وقبل إلهي وقبل إلهي من عبادك إنهم سألوا الكريم فجاز